والكيد اللي فيه خفاء واللي فيه تدبير. مكرهم كان على وجه الظلم، مكر الله بهم سبحانه تبارك وتعالى، رد مكرهم في نحورهم، فإذا به يكيد لهم في غيب وفي خفاء ولا يشعرون، فإذا بمكرهم ينقلب عليهم. فسمى هذا مكرا وسمى هذا مكرا، وفرق بين المكرين، مكر بظلم فعلوه ومكر بعدل فعله الله عز وجل بهؤلاء. قال والله خير الماكرين. هذه المزاوجة اللي يعتبرها علماء اللغة من البلاغة أن يذكر مثل ذلك، منها قول شاعرهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. واحد بيقول لأن الناس قالوا له اقترح، عايز نأكلك ايه؟ اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وخميصة. قلت هل الجبة والقميص تطبخ؟ قال ولا لا، هذا من جمال اللغة العربية انه بيتكلم مزاوجة ومشاكلة، ان بيقول اطبخ لنا حاجة، عايز تاكل ايه نطبخه لك؟ قال لا ده انا عريان، فعبر عن شيء تاني خالص. الذي يريده انه محتاج لجبة وقميص اشد من حاجته لهذا الاكل الذي يأكله. يقول في قصيدته اخواننا قصدوا الصبوح بسحرة، فأتى رسولهم إلي خصيصة أو خصوصة. هنا لإخواننا حضروا لي طعام الفطار الصبوح، فجاء الرسول إلي في وقت الصباح مخصوص. قال فأتى رسولهم إلي خصوصة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي لبة وقميص. فكان الكلام فيه شيء من الهزل، وإن كان يقصد الحقيقة إنه عريان مش لاقي حاجة يلبسها، فقال بدل ما تطبخوا لي طعام لا اطبخوا لي جبة وقميصة. الجبة والقميص لا تطبخ، ولكن المشاكلة اللفظية للاعتناء بالكلام فيها. فكذلك جاء القرآن بأجمل مما قال، هذا قاله على وجه الهزل فيها، ولكن القرآن حين يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فجاء بالعدالة وجاء بإراحة النفس. الإنسان المظلوم لو قيل له من اعتدى عليك اصبر، من اعتدى عليك اتركه، لعله لا ينفذ هذا الشيء، وخاصة إذا كان قادرا على الدفع، إذا كان له أهل وعشيرة. لا، ما جاش القرآن بالمظالم، ذكر الصبر بعدما ذكر الاعتداء إنه رد العدوان بالعدوان، ولكن إذا صبرت كان خيرا لكم، ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق، هذا منها. القرآن حين يقول اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أعطى نظاما في العدالة، أن الإنسان لا يعتدي على غيره، فإذا اعتدى على غيره وترك استمرأها تفرعا على الناس، فجعل رد الكيد بمثله. ولكن لا تظلم في ردك العدوان. انظر إلى شاعر العرب حين يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هنا يقول ما حدش يجهل علينا، طيب لو حصل وحد ظلمنا وجهل علينا هنخرج عن حدنا، هنجهل فوق جهل الجاهلين. القرآن لا يأتي مثل هذا، ظلم، هذا ظلم. لما يقول إنسان لو أن إنسانا جهل علي فعلى صوته وشتمني أنا هروح أقطع رقبته بالسيف، هذا ظلم، لا يأتي القرآن بمثله. ولكن حين يقول اعتدى عليك اعتدي عليه بمثل، ليس أكثر من ذلك. فيتفكر الإنسان طب المثل ده هجيبه منين؟ لعل هنا انه الالتزام بالعداله يدفع الانسان للعفو. حين يقول الانسان طيب انا ضربني ضربه يمكن اضربه ضربه تطلع اكثر منها، هبقى انا اللي ظالم هنا، نرجع تاني اقول اخذ منك حقي حسبها لك، ويكون الانسان ترك الشيء لله سبحانه ابتغاء الثواب منه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا من عداله القران، في العداله يعلم العفو، يعلم العفو. شوف القصة، الرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ له واحد ربطه بنسعة ربطه بحبل وذهب إليه وقال هذا قتل أخي، هذا قتل أخي، قتل أخاك، قال اذهب فاقتله. طالما قتل أخاك عمدا وعدوانا يبقى القصص، اذهب فاقتله. ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الإنسان يعفو. لو قال له من البداية اعفو عنه حيتفتح باب الكلام كتير قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرى بطباع الناس، دي طبيعته يصلح أن يقول له نزل من المال الذي معك فيستجيب، ده طبيعته أنه يمكن يلج ويتكلم كثيرا ما يصلحش معه. ولكن عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهب فاقتله. فلما ولى قال لئن قتله فهو مثله،